أو يقول ما هو موت الفجأة؟ جاء موت الفجأة هو أن يصاب الإنسان بسكتة قلبية ونحو ذلك، هذا موت الفجأة. وقد يلتحق به صدم في سيارة لا تمهله، لأن موت الفجأة أن يفاجأ الإنسان بالموت، بخلاف موت المرض الذي يتردى الإنسان من حارة إلى حارة حتى يدنف ويصل إلى حافة الموت ثم يموت. وبالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.